الحياء والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة بصنعاء، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لا قتلتهم به. وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على مسألتين: المسألة الأولى قتل الجماعة بالواحد، لو أن جماعة من الناس اشتركوا في قتل واحد فإنهم يقتلون به. والاستدلال على ذلك بالأثر والنظر. أما الأثر فحديث الباب، فإن عمر رضي الله عنه قتل بهذا الغلام 4 أو 5 أو 7 على اختلاف الروايات، كل من شارك في قتل ذلك الغلام فعمر رضي الله عنه قتله به. وكذلك استدلوا بأن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رجل بأنه سرق، فعلي رضي الله عنه قطع ذلك السارق بشهادة بينك الرجلين، ثم إنهما جاءه برجل آخر وقال: قد أخطأنا على الأول، يعني هذا الأول الذي شهدنا عليه بأنه سرق كانت الشهادة خطأ. فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما به. علي رضي الله عنه يقول للرجلين: لو أعلم أنكما تعمدتما، يعني تعمدتما الشهادة زورا على ذلك الرجل حتى قطع، لقطعتكما به. فهنا علي رضي الله عنه يريد أن يقطع رجلين في واحد، ولا فرق بين القصاص في الأطراف والقصاص في النفس. ثم رد علي رضي الله عنه شهادتهما ولم يجزها. ثم الاستدلال من النظر، قالوا بأنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لأفضى ذلك إلى أنه لا يريد إنسان قتل إنسان إلا استعان بغيره من أجل أن يسقط القصاص. فعلم بأن المصلحة داعية إلى هذا القول الذي هو قول جماهير العلماء. وفي المسألة قولان آخران ضعيفان: القول الأول بأن أولياء الدم يختاروا واحدا ثم تقسم الدية على الباقين، أو أنه يقرع بين هؤلاء القتلة فيقتل منهم واحد ثم تقسم الدية على الباقين، وقول بأنه لا قصاص وإنما تقسم الدية بعدد الرؤوس. وهذا القول الثاني قد جمع فيه بين القصاص والدية وهما لا يجتمعان، والقول الثالث لا يخفى بأنه لو أخذ به فإنه سيؤدي إلى تمادي الناس في أن يسفك بعضهم دماء بعض. وقتل الجماعة بالواحد مقيد بأن يكونوا قد تمالؤوا، أي اتفقوا، ومقيد كذلك بأن يكون فعل كل واحد منهم يصلح لإزهاق النفس، كل فعل كل واحد منهم يكون صالحا لإزهاق تلك النفس. وأيضا أيها الإخوان، المسألة الثانية هي أن قتل الغيلة يقتل فاعله حدا، يعني يجب على الإمام أن يقتل فاعله حدا، وليس الخيار لأولياء الدم. ولماذا؟ لأن قتل الغيلة إنما يحصل على حين غفلة، على حين غفلة من القتيل وعلى حين غفلة من الناس، فالشر المترتب عليه شر عظيم، ولذلك قالوا لا يخير أولياء الدم بل على الحاكم أن يقتله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين، فإنه ما خير أولياء الدم. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام بالعرنيين، جماعة من الأعراب من عرينة جاءوا فأظهروا الإسلام ثم اجتووا المدينة، أصابهم الجوى داء في حلوقهم أو في أجوافهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم ألبان الإبل وأبوالها، بأن يذهبوا فيشربوا من ألبان الإبل وأبوالها ويقيموا هناك عند تلك الإبل، فلما صحوا رجعت إليهم عافيتهم ارتدوا وقتلوا الراعي وسملوا عينيه وساقوا الإبل، فجمعوا والعياذ بالله بين الردة والسرقة والقتل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في حر الشمس يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. قالوا فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما خير أولياء ذلك الراعي، وإنما عمد مباشرة إلى قتل أولئك الفاعلين. لكن ما يخفى عليكم بأن الاستدلال بهذا قد لا يستقيم، لأن هؤلاء قد حاربوا الله ورسوله وأظهروا الفساد في الأرض، فلم تكن قضيتهم مجرد قتل، وإنما جمعوا بين القتل والسرقة والردة وأيضا التمثيل بذلك الراعي حين سملوا عينيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بقتلهم، وإنما قطع أيديهم وأرجلهم ثم سمل أعينهم من باب المكافأة. وفي هؤلاء نزل قول ربنا جل جلاله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم استدلوا كذلك بالآثار أن رجلا قتل دهقانا فأمر عثمان رضي الله عنه بقتله ولم يخير أولياء الدم ونحو ذلك من الآثار. وهذا هو قول مالك رحمه الله، وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، وقد قال به من قبل أيضا أبو الزناد. وأبى جمهور العلماء رحمهم الله من الشافعية والحنفية والحنابلة فقد قالوا بأن القتل غيلة يخير فيه ولي الدم مثل ما يخير في غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعنى. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خطب في الناس فقال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن بها دما ولا يعضدن بها شجرا، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعدي، فهي حرام من ساعتي هذه إلى يوم القيامة. وإنكم يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يقبلوا العقل أي الدية، وإما أن يقتلوا. وهذا الحديث أيها الإخوان مصداق قول ربنا جل جلاله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أي حلال بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد أي يحل لك ما كان حراما على غيرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح دخل بغير إحرام، دخل مكة بغير إحرام وعلى رأسه البيضة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قد أباح لأصحابه القتال إذا حصلت مقاومة، أباح لهم أن يقاتلوا، قال لهم: إذا لقيتم بعض أوباش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى. وكذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم دماء ناس سماهم كعبد الله بن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجائه عليه الصلاة والسلام، ومقياس ابن صبابة، وهند بنت عتبة، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الأسود وأمثالهم. والله جل جلاله قد أكرم بعضهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستأمنا فأعطاه الأمان، وقد تاب الله عليهم فأسلموا. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مسائل. المسألة الأولى بأن الشرع يتجدد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تم بقول ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ودليل التجدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فهو بين خيرتين. ثم المسألة الثانية في هذا الحديث بأن من قتل له قتيل فهو مخير بين أن يقتص أو أن يقبل الدية، بين أن يقتص أو يقبل الدية. وقد ثبت خيار ثالث وهو العفو. وهذا الخيار الثالث ثابت بالقرآن في قول ربنا جل جلاله: فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي قوله جل جلاله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه به إحسان. وبقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قصاص إلا أمر به العفو. ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قصاص إلا أمر بالعفو. ولا شك أن العفو أفضل، لأن ربنا جل جلاله قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: أن تعفو أقرب للتقوى. وقال: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة. فالنصوص متكاثرة في الأمر بالعفو. إذن من قتل له قتيل فهو بين ثلاثة خيارات: إما أن يقتل، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو. طيب، المسألة الثالثة: هذا الخيار فيما لو توافرت شروط القصاص. هذا الخيار فيما لو توافرت شروط القصاص. طبعا مما يمكن أن يستدل به للعفو أيضا أيها الإخوان ما مضى معنا في قصة الربيع، الربيع بنت النضر رضي الله عنها حين كسرت سن جارية، فعرضوا على أهل الجارية العقل أي دية تلك السن فأبوا إلا القصاص، فقال أخوها أنس ابن النضر رضي الله عنه: أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ والله لا تكسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي أهلها فعفوا، يعني أهل تلك الجارية التي كسرت سنها رضوا بأن يعفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهنا حصل العفو والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، فعلم بأن الخيارات ثلاثة. لكن هذا التخيير أيها الإخوان فيما لو توافرت شروط القصاص، فمن شروط القصاص أن يكون القتل عمدا عدوانا، وإلا لو كان خطأ هل يكون هناك خيارات ثلاثة؟ يكون هناك ماذا؟ خياران، إما الدية وإما العفو. طيب أيضا من الشروط أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فلو كان القاتل صبيا صغيرا أو جارية صغيرة أو كان القاتل مجنونا هل هناك قصص؟ ما في قصص. طيب أيضا من الشروط المكافأة بين القاتل والقتيل، ونعني بذلك المكافأة في الديانة، لأنه لا يقتل مسلما بكافر. واضح أيها الناس؟ فهذه الخيارات إنما تكون عند توافر شروط القصص. طيب بعد ذلك المسألة الثالثة: هل يجوز الصلح على أكثر من الدية؟ هل يجوز الصلح على أكثر من الدية؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في كتاب الديات بين أن الدية مئة من الإبل، مئة من الإبل، وسيأتي معنا أيضا أنه يجوز أن تكون الدية ألف دينار ذهبا، ويجوز أن تكون الدية 12,000 درهم فضة. وطبعا في زماننا هذا لا ذهب ولا فضة، وأكثر الناس أيضا ما يرضون أو ما ينتفعون بالإبل، فلجأ الناس إلى تقويم الإبل بالأوراق النقدية بالنقود، فتقدر الدية بذلك. طيب لو أن إنسانا قتل عمدا عدوانا ثم بعد ذلك أراد أن يفدي نفسه فأبى أولياء الدم فصار يضاعف لهم الدية، أو أولياؤه قالوا: نحن نفتديه بديتين أو ثلاث أو عشر ديات، بدل من أدي 100 من الإبل نحن سنعطيكم 1000 من الإبل، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول بالجواز، سواء كان ذلك من جنس الدية أو من غير جنسها، الجواز لو أن إنسانا قال: أنا سأعطيكم 1000 من الإبل بدل 100، أو قال: سأعطيكم 100 من الإبل و100 من البقر و100 من الغنم و1000 دينار ذهبا، فها هنا قد ضاعف لهم الدية، فأكثر العلماء على الجواز. طيب القول الثاني بالمنع مقابل هذا القول، المنع؟ قالوا لأن الدية عوض مقدر شرعا فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. الدية عوض مقدر شرعا، يعني الشريعة قدرت الدية بمئة من الإبل أو بألف دينار ذهبا أو باثني عشر ألف درهم فضة، فهذه الدية المقدرة شرعا لا يزاد عليها ولا ينقص كسائر التقديرات. مثلا الشريعة قدرت في الحد جلدا معينا، فالزاني يجلد مئة مثلا والقاذف يجلد كم؟ ثمانين، فلا يزاد ولا ينقص. وكذلك في الصدقات في الزكاة، وكذلك في الصلوات أعداد الركعات، هذه المقدرات شرعا لا يزاد فيها ولا ينقص. قالوا كذلك الدية. طيب القول الثالث وسط بين القولين، بأنه لا تجوز الزيادة إذا كانت من جنسها، من جنس الدية، وتجوز إذا كانت من غير جنسها. بمعنى أن الدية مئة من الإبل، فلا يجوز المصالحة على مئتين أو خمسمائة أو ألف من الإبل، لكن يجوز المصالحة على الزيادة من غير جنسها. كانت أقول نعطيكم مئة من الإبل ونعطيكم كذا من الثياب وكذا من الدراهم، قالوا هذا لا مانع منه. فهمتم أيها الناس؟ فهذه فيها أقوال ثلاثة: القول بالزيادة جواز الزيادة مطلقة، والقول بالمنع مطلقة، والتوسط القول بجواز الزيادة إذا كانت من جنس الدية إذا كانت من غير جنس الدية، والمنع إذا كانت من جنسها. و الذي ثبت في السنة بأن الزيادة مشروعة. لماذا؟ لعموم الأدلة المجيزة للصلح، لعموم الأدلة المجيزة للصلح. لو أن الناس تصالحوا أي صلح، اللهم إلا أن يكون صلحا يحل حراما أو يحرم حلالا. ثم إنه قد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه يقال له أبو جهم ابن حذافة مصدقا، أي من أجل أن يجمع الصدقات، فلاجه رجل، لاجه أي حصل بينهما لجاج ومناقشة، فأبو جهم ضربه فشجه، شج هذا الرجل، فجاء قومه يطلبون القصاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المعتدي عامله، عامل للنبي صلى الله عليه وسلم، موظف النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أرضيتم بكذا وكذا، يعني نعطيكم في مقابل تلك الشجة كذا وكذا من المال، فقالوا لا. قال أرضيتم بكذا وكذا، قالوا لا. قال أرضيتم بكذا وكذا، قالوا نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يزيدهم، فقال لهم إني خاطب الناس برضاكم هذا، يعني أنا سأكلم الناس. فقام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا، فقال إن معشر الليفيين هؤلاء قد جاءوني في يطلبون القصاص لصاحبهم الذي شجه أبو جهم ابن حذافة، وإني قد أرضيتهم بكذا وكذا، أرضيتم؟ قالوا لا. فهم بهم المهاجرون، مهاجرون أرادوا يعني أن يعاقب هؤلاء الناس، كيف أنهم يتفقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون فينقضون ذلك الاتفاق. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم، ثم قال لهم: أرضيتم بكذا وكذا؟ يعني زادهم، قالوا نعم. قال لهم: إني خاطب الناس برضاكم. فقام عليه الصلاة والسلام فقال: إنهم قد رضوا بكذا وكذا، أرضيتم؟ قالوا نعم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاعف لهم قيمة تلك الشجة. واضح أيها الناس؟ قالوا: ففي هذا دليل على جواز المصالحة على أكثر من الدية. طيب، المسألة التي بعدها: من الذي يملك القصاص؟ يعني تحديد بأن المراد القصاص أو أن بأن المطلوب الدية. يعني الآن قتل قتيل، من الذي يحدد بأن المطلوب القصاص أو أننا نرضى به الدية؟ جمهور العلماء على أن الذي يملك ذلك هم الورثة جميعا من ذوي الأنساب وذوي الأسباب رجالا ونساء. يا أخوان أنتوا صاحين، يعني قتل قتيل، من الذي يحدد بأن المطلوب قتل ذلك القاتل أو أنه يقبل الدية؟ جمهور العلماء قالوا: الذي يحدد ذلك هم الورثة. الورثة يستوي في ذلك ذوي الأنساب كأولاده وإخوانه وآبائه، لأن بينه وبين القتيل نسب. وذوي الأسباب نعني بذلك الزوجان، فالزوجة إذا قتلت فلزوجها الحق، والزوج إذا قتل فلزوجه لزوجته أيضا الحق. ويستوي في ذلك أيضا الرجال والنساء، هذا قول جمهور العلماء. أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن ذلك خاص بالرجال، لأن العار يلحقهم، لأن العار يلحقهم دون النساء. بمعنى أنه لو قتل قتيل فإنه يسأل في ذلك العصبة من الرجال ولا يوكل الأمر إلى النساء. لماذا؟ يعني كأن مالك رحمه الله يلحظ بأن النساء في طبعهن الرقة والميل إلى العفو. ثم إنه في بعض المجتمعات لو قتل قتيل فرضي الناس بالدية فإنهم يعيرون بذلك، وهذا التعيير يلحق من؟ الرجال دون النساء. فمالك رحمه الله يرى أن ذلك قاصر على الرجال دون النساء. لكن أيها الإخوة الكرام، نلاحظ بأن الآية فيها العموم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من هذه من صيغ العموم، وذكر الأخي ها هنا لا مفهوم لها، ليس المقصود خصوص الأخ، المقصود أخوة الإسلام، سواء كان الذي يعفو رجلا أو امرأة. فمن عفي له من أخيه شيء، أي أي شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب، ها هنا قتل قتيل، فالورثة سواء قلنا بقول الجمهور بأنهم الرجال والنساء من ذوي، بقول مالك رحمه الله لأن المقصود خصوص الرجال. طيب، بعضهم أصر على القصاص، وفي واحد منهم رضي به الدية. انتوا صاحين يا اخواننا، الورثة 10 أو 20، 19 قالوا لا بد من القصاص، واحد قال لا أنا رضيت به الدية. ها هنا يسقط القصاص، يسقط القصاص. لما؟ لأن القصاص حق لهم جميعا، وهو لا يتبعض، وهو لا يتبعض. ما يمكن أن نقول ها هنا والله هؤلاء 10 وقد أصر على القصاص 9 ورضي بالدية 1، ففي هذه الحالة سنقتص منه 9 أعشار القصاص، وأما العشر الذي عفى صاحبه فإننا نستبقي. لا، القصاص لا يتبعض. طيب، على العكس أيها الإخوة الكرام، لو أننا لجأنا إلى الدية فأصر 9 على الدية وعفى 1، نقول عفوك يلزمك في حصتك، أما أولئك الباقون فإنه تدفع لهم أنصباؤهم. لماذا؟ لأن الدية تتبعض. أنتم ما صاحين معي. القصاص هل يقبل التبعيض؟ لا، ما يقبل التبعيض. أما الدية فإنها تقبل التبعيض، ولذلك من عفى عفوه مقبول، الذي يعفو عن الدية عفوه مقبول، لكن عفوه مقبول في نصيبه هو، ولا يلزم ذلك الباقين. من أراد منهم أن يأخذ نصيبه من الدية فإنها تدفع له. واضح أيها الناس؟ هذه مسألة أخرى. طيب، فاتني أن أذكر أيضا في أدلة القائلين بأن قتل الغيلة لا يخير فيه أولياء الدم، بل يلزم الإمام بإنفاذ القصاص. الحديث الذي ذكر فيه أن 3 دفنوا في قبر واحد يوم أحد، وهم النعمان بن مالك وعبدة بن الحصحاس والمجذر ابن زياد، المجذر ابن زياد، هؤلاء 3 رضوان الله عليهم دفنوا في قبر واحد، النعمان بن مالك وعبدة بن الحصحاص والمجذر بن زياد. ثم جاء الوحي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المجذر بن زياد ما قتل بيد الكفار، وإنما قتل بيد رجل من المسلمين اسمه الحارث ابن سويد ابن الصامت، قتله غيلة، لأن المجذر ابن زياد كان قد قتل أباه سويد ابن الصامت في الجاهلية، وتلك القتلة كانت سببا في الحرب يوم بعاث. فهذا الرجل الذي هو الحارث ابن سويد ابن الصامت أول ما بدأت المعركة يعني اهتبلها فرصة فقتل المجذر ابن زياد غيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتله به، قتله به، وما خير أولياءه، يعني ما خير أولياء المجذر ابن زياد، هل أنهم يريدون القصاص من الحارث ابن سويد ابن الصامت أو أنهم يرضون بالدية أو أنهم يعفون، ما خيره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عمد إلى قتله. هذا من أدلة مالك رحمه الله على أن القتل غيلة ليس فيه خيار، وإنما يلزم الإمام به القصاص. واضح أيها الناس؟ وبذلك يكون الكلام قد انتهى. في هذا الباب، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في باب الديات، باب الديات سواء كان دية عن النفس أو عما دون النفس. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.